ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي حديثي أو في باب التسمية على كل حال مشروعية عدم التصريح بالألفاظ المستقبحة ما أمكن، وأن الوقاع في محافظة المسلم على أولاده من الشياطين من قبل أن يولدوا، الباب أولى من بعد أن يولدوا، في بركة اسم الله. فيه أنه ينبغي لمن دعا لأحد معه فليبدأ لنفسه، لأن الشيطان ينفر من ذكر الله، وأنه يستعان بذكر الله عليه. في أن الشيطان بالمرصاد لابن آدم، في أن المسلم لا ينبغي أن ينسى ذكر الله في جميع الأحوال والتسمية، ولو كان في وقت قضاء الشهوة. وفي أن الرزق أعم من المال والغذاء، الولد من رزق الله سبحانه وتعالى أيضا. ومعنى لم يضره يعني أنه لا يصيبه بالصرع والنس ونحو ذلك مما هو من ضر الشيطان، وليس معناه أنه لا يوسوس له. فالوسوسة هذه يعني كتبها الله سبحانه وتعالى على كل أحد من هذا القرين الخبيث، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين إلا أن الله أعانه عليه فأسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. كان عبد الله بن مسعود إذا غشي أهله فأنزل وقال: اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا. وهذا طبعا هذا هو الأدب، لا كما يقول الغزالي في إماتة علوم الدين هذا، قال من أداب قضاء الحاجة مع أهله والوطن أنه يجامع غير القبلة. إذا أراد أن ينزل يأخذها ويتجه بها إلى القبلة ويقول: الله أكبر، يسمع جميع من في الدار. هو يفتح خيبه. الله باب ما يقول عند الخلاء. سمي بهذا لخلائه دائما، ولأن العبد يخلو فيه بنفسه، ويسمى الكنيف والحش والمرفق والمرحاض. ولم ترد التسمية في حديث صحيح في هذا الدعاء، وإنما صحت التسمية في قوله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يذكروا الله عند الخلاء وعند خلع ملابسهم وثيابهم يذكر الله سبحانه وتعالى فيكون هناك ستر وحاجز بينه وبين عيون الجن والشياطين. فينبغي أن نعود أولادنا ونسائنا وبناتنا ونساءنا ونساء وبناتنا نعودهم ذلك التسمية حتى يكون عند يعني عند المسلم غيره على حريمه أن لا يراها أحد لا يرى عورتها أحد. تسمي الله سبحانه وتعالى وأنت كذلك وتعلم أولادك. وهذا الدعاء حكمه ماذا؟ الوجوب. لماذا؟ نعم زيد بن أرقم. نعم حديث زيد بن أرقم إن هذه الحشوشة محتضرة. نعم إن هذه الحشوشة محتضرة. نعم إن هذه الحشوشة محتضرة إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. ولأنه يعني يحترز به من الشيطان وما أدى إلى واجب فهو واجب. الاحتراز من الشيطان واجب. ولذلك علة يعني الذكر هنا هي ما ذكر في الحديث إن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين. كان إذا دخل الخلاء بمعنى إذا أراد الخلاء وقد صرحت الرواية عند البخاري هنا أن إذا أراد أن يدخل. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة دل على أن الشياطين خبثاء وأن في منهم ذكور وإناث. فأنت تستعيذ بالله من كل هذا. نأخذ. نعم أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هل هناك فرق بين الشياطين والجن؟ يعني الشياطين شيء والجن شيء. الجن من الشياطين. عفوا الشياطين من الجن. الجن منه المؤمن ومنه الكافر. فالكافر شيطان. نعم. في هذا انه لا يشرع الدعاء والذكر داخل المواطن المستقذرة في الاستعاذة بالله وأنها عبادة، في أن أماكن المستقذرة هي مظنة وجود الشياطين، وفي أذى الشياطين وأنها تضر ابن آدم، وأن الله تعالى هو العاصم منها. في إشارة إلى الإبعاد عند الغائط. والاحتراز من الشياطين عموما ولا سيما في مواطنها. ومتى يقول هذا الدعاء؟ إذا أراد إذا أراد الدخول أين؟ الدخول إما إلى الفش إن كان مكان عدة لذلك، وإما إلى خلع الملابس. نعم، عند الجلوس لقضاء الحاجة لو كان في البر مثلا. نعم. نحن نقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على المكر عنده، يعني كل شيء. فايش المفروض يقول اذا دخل او اذا اراد ان يدخل؟ هو يعني المقصود انه بالنسبه للاماكن التي فيها الكنف واضحه، والاماكن لان الكنف لم تكن يعني موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت بعد ذلك. واما يعني عند يعني وضعه الرجل في المكان الذي يريد ان يجلس فيه يدخل فيه، لانه طبعا صحيح هي ما كانت معدة إعداد ومغلقة، لكن مكان يعني منخفض وغائط عن الأرض، منخفض عن الأرض، فإذا دخل هذا المكان قضى حاجته ليقضي حاجته فعلها. والظاهر الله أعلم أن التبول ليس داخلا فيها، لأنه في أي مكان يقف فيه أو يجلس فيه ليبول، بل وفي يمكن أن يكون في مكانه بإناء يبول فيه، فيعني الموضوع في هذا أظن أنه واسع يعني. شيخنا، لكن لا يسمى الله في مثل هذه المواضع؟ التسمية يعني ايش المقصود بها؟ يعني مثلا يذكر الله، يقول بسم الله لحديث ستر ما بين عين الجن حتى خير، يقول بسم الله. نعم، ولكن اللهم اني اعوذ بك من الخبث مقيدة بالخلاء. نعم، فقال الحافظ: ومتى يقول ذلك؟ فأما الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا. يقول: هذا مذهب الجمهور. باب وضع الماء عند الخلاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. عبد الله بن محمد المسندي ورقاء عمر يشكري، والحديث تقدم معنا في اللهم فقهه في الدين. وطبعا وضع الماء عند الخلاء للاستنجاء، والاستنجاء والاستجمار أحدهما يعني استعمال أحد الأمرين، الماء أو الحجارة، هذا واجب خلافا الحنفية والمالكية، فإنهم يقولون لا يجب لا استجمار ولا استنجاء. ولكن من فعل هذا فهو خير ومن ترك فهو مسيء فقط، لكنه ليس بآثم. يعني تقضي حاجتك ولا تبسم ولا تفعل شيء وتقوم وتصلي وصلاتك صحيحة عنده. سبحتم. شو لو كنت حنفيا أو مالكيا ماذا تفعل في صلاتك وفي أمورك كلها؟ هذا أمر واجب بارك الله فيكم، ولا يقال في أمر في أمرك هذا أنه ليس واجب. هذا حتى روح الشريعة تأباه، روح الشريعة تأباه. هذا كله من أثر المذهبية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم الماء لأجل ابن عباس لأجل أن يستنجي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من نجابته وفطنته فدعا له بهذه الدعوة العظيمة المباركة. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة يعني ابتعاد عن القبلتين، وأما الشمال والجنوب فالشمال اتجاه القبلة المنسوخة بيت المقدس والجنوب إلى الكعبة بالنسبة لأهل المدينة. وحديث أبي أيوب لا يدل على ما ترجم البخاري به لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. من أين إلا هذه؟ من حديث ابن عمر وليس من هذا الحديث. ولذلك في الباب الذي يليه ذكر حديث ابن عمر، والصحيح أن حديث أبي أيوب الأنصاري هو الأصل وهو المعمول به في هو الذي ينبغي أن يعمل به في هذا، وأن مذهب البخاري إلا هنا يعني على ما نعتقد نحن أن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول قاله للأمة. أما ابن عمر طلع فوق البيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على بنتين مستقبل بيت المقدس أو كذا، فهذا أمر يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به الناس، فإما أن هذه من خصوصياته أو هذا اضطر إليه صلى الله عليه وسلم حصلته يعني الحاجة إلى هذا وألجأته الحاجة فاضطر لمثل هذا. المهم أن الأفعال لا تصل في القوة إلى الأقوال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث سلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بول أو غائط. فهذا وغيره كثير من الأحاديث الدل على المنع العام للأمة من هذا الأمر. فذكر البنيان أو استثناء البنيان يعني لا حاجة لنا به، على أنه من حيث المعنى الفقهي ما ليس هناك فرق بين بنيان وغير بنيان، لأن العلة هي تعظيم القبلة. ولذلك قال المبارك فوري: والحاصل أن أولى الأقوال وأقواها عندي والله أعلم هو قول من قال أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. وقال الشوكاني: الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك. وقال أبو بكر العربي: المالك لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء ولا في البنيان، لأن إن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع ومعلل بحرمة القبلة. حديث أبي أيوب مقدم لأنه وأرجح من وجوه: أولا لأنه حاضر، والحاضر مقدم على المبيح، الحاضر قدم على المبيح، هذا حديث مانع، والآخر يبيح. وهو أيضا قول، والقول مقدم على الفعل لاحتمال ورود، يعني احتمالات على الفعل. وحديث ابن عمر موافق للبراءة الأصلية، وهذا ناقل عن تلك البراءة عن الأصل، ولأن من المرجحات أيضا أن العلة التي لأجلها ورد النهي باقية: الصحراء والبنيان. الله، إذا كنا نعظم القبلة حتى بالبصق فمن باب أولى بالبول والغائط. وأما الأحاديث التي تدل على الإباحة لا تنتهض من حيث الرواية والدراية إلى حديث أبي أيوب وغيره. وابن عمر نفسه ورد عنه القول بالمنع، وأما حديث عائشة فضعيف ومنكر، وحديث جابر هي حكاية فعل لا عموم لها، لأن حديث جابر لو أخذنا به لم يفرق أيضا بين بنيان وصحراء، فيقال هذا بالإباحة مطلقا. حديث جابر، حديث جابر قبل أن يقبض بعام، ماذا نقول فيه؟ نقول أولا الحديث يعني نعم ليس بذاك يعني القوي، فهو يلا بالكاد يحسن من حيث يعني الإسناد، وأما من حيث المتن فقلنا أنها واقعة فعل تحتمل كثيرا من الأمور. أما أن نجعلها نضرب بها الأحاديث النهي الصريحة الصحيحة القوية فلا. وأيضا من المرجحات في حديث أبي أيوب أنه فعل ذلك لما ذهب إلى الشام ووجد مراحيض قد بنيت إلى قبلة، وكان ينحرف ويقول كنا يعني ننحرف، ويعني هذا عمل السلف، عمل جماعة من السلف على هذا. ونستغفر الله عز وجل. فراوي الحديث أدرى مرويه، هذا من المرجحات أيضا، وأن أيضا من المرجحات أن عدد المانعين من الصحابة أكثر عددا، منهم أبو أيوب راوي الحديث، وأبو هريرة أيضا هو أحد رواة حديث النهي، كما ورد النهي مطلقا أيضا عن ابن مسعود، وأثر إبراهيم كانوا يكرهون أن يستقبلوا بغاية الأوبار أو يستدبروها، ولكن عن يمينها أو شمالها ونحو ذلك. عن ابن سيرين أيضا ولم يفرقوا بين صحراء وبنيان. فأحاديث النهي أقوى وأكثر، على أنه قد ورد حديث في فضل عدم الاستقبال القبلة مطلقا، وهو حديث أبي هريرة: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، وفي السلسلة الصحيحة. ومن قال بالمنع الحنفية، وهو رواية عن أحمد وعن أبي ثور من الشافعية، ابن العربي من المالكية، وابن حزم من الظاهرية، ومن المعاصرين شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. وهذا تقول من الحنفية والشافعية والمالكية، من أهل الحديث، وهكذا. فكونوا من أهل الحديث، بارك الله فيكم. لذلك لما سئل شيخ الإسلام تيمية ما مذهب مسلم والترمذي وداود والبيهقي ونحو هؤلاء، ذكر أن البيهقي كان شافعيا وكان ينتصر للشافعية أكثر من الشافعي نفسه، فيحاول، ولكنه هو الطحاوي يعني ليس عنده الإنصاف، فيصححون يعني قد يصححون الحديث لأنه موافق المذهب، ولا يذكرون الحديث الذي يخالف المذهب، ويحصل عنده شيء من هذا الأمر رحمه الله وعفى الله عنه. وأما مسلم وعلماء وأصحاب الكتب هذه، فذكر أن البخاري إمام مجتهد مطلق، أبو داود إمام مجتهد مطلق، وباقي هؤلاء من مذهب أهل الحديث، يعني أينما كان الحديث فليس لهم مذهب واحد يعيشون ويموتون عليه كما يحدث اليوم، ولا يعرف انتساب عند السلف الأوائل، لا يعرف انتساب لشخص، فهذا أمر محدث لا يعرف عن السلف، فلم يكن فيه بكري ولا عمري، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يوجد مذهب معادي، مذهب بكري عمري عثماني، قال أنت على ملة علي، على ملة عثمان، قال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينتسب الإنسان إلى السنة، ينتسب إلى السلفية، السلف كله نحبهم ونوليهم جميعا، ولو كان بعض يعني حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله قيل له أنت حنبلي، قال لست حنبليا، لست حنبليا. نقل ذلك ابن القيم في إعلام الواقعين، لست حنبليا، وإنما يعني آخذ ما أخذه أو أتقاضى ما أتقاضاه من وقف الحنابلة بما أعلمه من مذهب الحنابلة، ولست حنبليا. فمن الخطأ الشائع عند الناس أن كل العلماء أصحاب مذاهب، هذا في رأس من يقول هذا، ليس هذا الواقع. نعم، هذا أمر مشهور في قرون الشر وليس في قرون الخير، ولكن لا يعني أنه صواب وأنه صحيح ولو كان أكثر الناس عليه. الشافعي وأحمد. الله جزاك الله خير. جميع أصحاب كل هؤلاء أصحاب، لكن ليس كما يعني أن هؤلاء إخوان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة داخل في هذه الآية. هذا من يعني التحزب تماما، التمذهب بهذه الطريقة والانتساب بهذه الطريقة هو نوع من التحزب والتشيع لفلان أو فلان. شكرا بارك الله فيك. ذكرت أن ابن عمر نفسه قال الجمع، ما هو الأثر؟ في أثر على الأمر بهذا، بس لأن يعني التخريج وكذا ما يحضر منها، لعلكم أحد من الإخوة عنده الآن شيء يبحث. الحديث عن أبي هريرة عن فضل انحراف القبلة، الحديث فضل من لم يستقبل القبلة ولم يسبرها بالغائط في الغائط كتب له حسنة وحسنة سيئة، في السلسلة الصحيحة رقم 1098. فيه طبعا تعظيم القبلة، عدم استقبالها بأمر مستقبح، في أنه ينبغي تعلم جهة القبلة في المكان الذي يكون فيه المسلم، لأنه قد يحتاج في أي لحظة إلى قضاء الحاجة، فلا يستقبل ولا يستدبر القبلة. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى أداب الخلاء، رحمك الله، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. باب من تبرز على بنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسل بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني أنه الذين لعلك من الذين لا فقه عندهم ولا علم عندهم من الجهل، يعني لأن السجود ينبغي أن يرفع جسده على الأرض لا أن يلصق يعني بطنه بورقه وفخذه عند السجود فيكون ملتصقا، فهذا يعني من ابن عمر نوع زجر وتأنيف له أنه لم يتعلم أداب قضاء الحاجة. وقلنا أن هذا مذهب لابن عمر أو قول ابن عمر في إباحة ذلك في البنيان دون الصحراء. أن العالم والمفتي يعتمد في فتياه على النصوص وفي إجابة السائل بالنص، وأن ذلك يكفي في زجر العالم بعض الناس، لا سيما إذا علم منهم أنهم يعتمدون على أقوال مجردة عن الدليل، وهو قال له هذا لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت فقال لا أدري والله، وسأل عن هذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، اتبع أخذ من الناس وقلدهم بغير دليل. أراد ابن عمر أن يبين له أنك فعلت هذا وقلت هذا وأخذت من الناس بغير حجة ولا دليل، فأنت من الجهلة، لأن التقليد ليس بعلم. ينبغي يعني في حث هذا ابن عمر على أنك لا تمشي وراء الناس بغير حجة ولا دليل، وأن تتحرى النص والدليل فيما تقول. فإذا رأيت الناس يقولون شيئا قل لهم ما الدليل على هذا، لا أن تقول أن الناس يقولون أو لا يقولون، هذا لا يهمك، المهم عنده من الحجج. فلا نتعلم أقوال الناس، أو المسألة فيها قولين أو المسألة فيها ثلاث أقوال، هذا ما يفيدنا بشيء. الذي يفيدنا كما قلنا هو الحجة والدليل. شيخنا أحسن الله إليكم، ماذا على أوراقهم؟ ماذا معنى ورق الإنسان؟ هذا الورق التورك، يجلس في الصلاة متوركا، يعني يجعل وركه ملاصق للأرض. أنت تسجد يعني تلتصق بهذا على رجلك وأنت ساجد. نعم. باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا إلى إذا تبرزنا إلى المناصح، كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصح وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. البراز هو الفضاء الواسع، ويطلق أيضا كناية عن تفل الغذاء وهو الغائط. والمناصع هي أماكن معروفة من ناحية البقية، سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها يخلص. والأفيح المتسع الواسع، مكان واسع. كنا يخرجنا في الظلمة من ليل إلى ليل، كما في قصة الإفك، خرجت مع أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. ولهذا قال عمر لسودة عرفناك يا سودة، لما خرجت وذلك قبل أن تتخذ الكنف، وكانت أحوالهم كأحوال العرب الأول أنهم يخرجون إلى البر لقضاء الحاجة نساء أو رجالا، طبعا مكان في الليل، وتخرج المرأة إلى ذلك المكان وأعد للنساء، قالت وهو متبرزنا، الرجال لا يأتون إلى هذا المكان، المكان كل امرأة تريد قضاء الحاجة تذهب بعد ذلك. وكانوا يأنفون ويقرفون أن يجعلوا ذلك في بيوتهم لأجل الرائحة، لأجل الأصوات، يبتعدون وعندهم أنفة، ويعني لا يستحضرون ذلك ولا يستحسنون. وأما اليوم فالناس يعني جعلوا هذا الخلاء والمرحاض كأنه إيش منتزه له من الزينة ومن يعني الاعتناء به وأشياء وأشياء، يعني وصلت لبعض الناس يعني اهتمام غير عادي في هذا المكان، يفرشونه ويزينونه ديكورات. ها اي نعم، مقابض الذهب ومطليه بالذهب وغير ذلك. على كل حال بالنسبه لهذا المكان يعني عرفنا يعني الاحكام فيه، ويختلف ما دام ان القذاره صارت والنجاسة صارت محصورة جدا محدودة، فلا يكون حكمه كحكم الوضع السابق، فهو أخف من حيث يعني في مسألة الذكر وكذا عند التسمية عند الوضوء عند التسمية عند الاغتسال، فالأمر واسع أكثر من ذي قبل أكثر من قبل، لأن قديما كان هذا فقط مخصوص للخلاء، حتى الاغتسال والوضوء لا يكون فيه، أما هذا اليوم واسع واعتنى به كثيرا، فليس هو المستقبل كالسابق. ومع ذلك يقول الدعاء طبعا إذا أراد أن يدخل يعني اتباعا للسنة. وأنا أعرف بعض الناس في هذا العصر مع وجود ما شاء الله يعني بيوت خليجية واسعة وفلل فارهة وحمامات يعني فخمة جدا، ومع ذلك إذا أراد قضاء الحاجة يأخذ سيارته ويذهب إلى البر، ما يستحسن أن يقضي حاجته في هذا أبدا، مع الله يجعلها خلوة يعني. هكذا تعود ولا يعني لا يستحسن. ففي هذا الحديث شدة حياء نساء السلف، فكانت تستحي المرأة وأمهات المؤمنين كنا نستحي من ذلك وهن محرمات، ولذلك ينبغي الاعتناء بنساء أهل العلم وطلاب العلم لأنهن قدوة لغيرهن من النساء، خروج النساء يكون لحاجة ملحة، في أنه لا ينبغي للناس أن يتكلفوا النهي عن أمر لهم فيه فسحة حتى يثبت الدليل في النهي، في أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه في مراجعة الأدنى للأعلى بما لم يتبين له، في جواز كلام الرجال مع النساء الأجنبيات للضرورة أو المصلحة الراجحة بشرطه، في جواز الإغلاط في القول شفقة وقصدا للخير وغيرة على النساء، في جواز وعظ الرجل أمه لأن سودة هي أم المؤمنين، وفي انتظار والبحث عن الدليل الشرعي وانتظار الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم.